الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن الجزء الثاني من المختصر في التفسير. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. سيقول الجهال، وتلاحظون التفسير يضعون لون أحمر، اللون الأحمر هذا في الألفاظ المشكلة، ألفاظ المشكلة التي تحتاج توضيح معنى. سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين، ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي مدة سنة وبضعة أشهر يستقبل بيت المقدس، وكان يطمع أن يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله عز وجل له. يقول السفهاء ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس، قل أيها النبي مجيبا إياهم، لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، ورب العزة هو الذي يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا، عدولا، وسطا، يعني عدلا خيارا عدولا، وسطا بين الأمم كلها في العقائد، أعدل العبادات معاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا. ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. قال فرفعت بصري فرأيت عيني رسول الله تذرفان، فرأى رسول الله شهيد عليكم أنه بلغ الرسالة. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم، لنعلم علم ظهور رب العزة يعلم لكن يظهر علمه، علم ظهور يترتب عليه الجزاء. من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه يتبع هواه. وكان أمر تحويل القبلة عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان. قد رأينا أيها النبي تحول وجهك، وجهك عفوا، ونظرك إلى جهة السماء، كان كثير ما ينظر إلى السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة، كان يطمع النبي صلى الله عليه وسلم. فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس، فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة. وهذا من الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء دعوتهم واحدة، فكانت القبلة أول لبيت المقدس ثم صارت للبيت الحرام. فالقبلة رب العزة يختار لأنبيائه ما يشاء، واختار لهذه الأمة أكمل الأمور وأفضل الأمور، لكن هم دين واحد، عقيدة واحدة، يدعون رب واحد، وإن اختلفت القبلة وإن اختلفت أحكام الصيام أحكام الصلاة. والله لئن جئت أيها النبي، وهم يعلمون أهل الكتاب يعلمون بذلك، وأن نبي آخر الزمان ستكون قبلته إلى قبلة إبراهيم، يعلمون ومكتوب في كتبهم لكن يخفون الحق. والله لئن جئت أيها النبي، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق، ما تبعوا قبلتك عنادا، وأنت كذلك لن تتبع قبلتهم، لأن الله عز وجل وجهك للحق. وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعض، يبقى النصارى إلى قبلة، اليهود إلى قبلة، لماذا؟ لأن كل منهم يكفر الفريق الآخر. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع تنازلت عن شريعتك وقبلتك من بعد ما جاءك العلم الصحيح الذي لا مرية فيه، إنك إذن لمن الظالمين. من فوائد الآيات أن الاعتراض على أحكام الله وشرعه والتغافل عن مقاصدها دليل على السفه وقلة العقل. فضل هذه الأمة وشرفها حيث أثنى عليها الله عز وجل ووسطها بالعدل الخيار، تحذير من متابعة أهل الكتاب في أهوائهم لأنهم أعرضوا عن الحق حرفوا دينهم، جواز نسخ الأحكام الشرعية ومنه القبلة. نعم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. حذر. تقرأ حذر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن من علاماته تحويل القبلة، كما يعرفون أولادهم يميزون هذا من هذا، لكن طائفة منهم يكتمون الحق الذي جاء به حسدا أن النبي آخر الزمان كان من العرب. هذا هو الحق من ربك، فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته. ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها، حسية كانت أو معنوية، من ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله عز وجل. لا يضر تنوع جهاتهم، لا يضر إن كان بأمر الله وشرعه. فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله عز وجل من أي مكان كنتم يوم القيامة ليجازيكم على عملكم. من أي مكان خرجت وأينما تكونوا أيها المؤمنون وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك. سبحان الله، تكرر من أجل أن لا يقع شك في قلب أحد. ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل البيت الحرام، وأنتم أيها المؤمنون استقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس مخالفين لكم حجة يحتجون بها عليكم. أهل الشرك قالوا محمد يتابع قبلتنا يوشك أن يراجع ديننا، يعني لم يسلم المؤمنون من المشركين ولم يسلموا من اليهود. فابقوا على ما أمركم الله عز وجل، فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج، فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ورب العزة شرع لكم القبلة هذه لتتميزوا عنهم، كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى، أرسل رب العزة إليكم رسول من أنفسكم يقرأ عليكم آياته ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف، ما ينهاكم به من الرذائل والمنكر، يعلمكم القرآن والسنة، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل. اذكر الله عز وجل يذكرك. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يعني على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، كما قال بعض السلف عالجت الصلاة 20 سنة وارتحت فيها 20 سنة. استعينوا بالصبر والصلاة. من فوائد الآيات إطالة الحديث في شأن القبلة لما فيه من الدلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ترك الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارعة إلى أمر الله أنفع لكم من جدالهم، وأن الأعمال الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة، ينبغي للمؤمن أن يسابق إلى فعلها. عظم شأن ذكر الله عز وجل، اذكروني أذكركم. نعم تفضل. ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله أموات، لا تقولوا أموات، لا تقولوا أنهم أموات ماتوا كما مات غيرهم، لا، بل هم أحياء عند ربهم ولكن لا تدركون حياتهم لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله. ولنمتحننكم بأنواع من المصائب، بشيء من الخوف من أعدائكم، بالجوع، قلة الطعام، نقص الأموال أو المشقة في تحصيلها، نقص الأنفس بسبب الآفات التي تولد الناس أو القتل في سبيل الله شهادة، بنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض، مصائب. وبشر الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون؟ قالوا برضا وتسليم إن ملك لله يتصرف بنا بما شاء وإنا إليه عائدون يوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى ورحمة تنزل عليهم، أولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. والجبلين معروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. تحرج الصحابة أن يسعوا أن هذا كان من شأن الجاهلية، عليهم صنمين أو كانوا يسعون من أجل الأصنام فتحرجوا في الإسلام، فرب العزة أخبر أن ما حرفه أهل الجاهلية من وضع أصنام حول الكعبة ويطوفون إليها وينذرون لها أو الصفا والمروة هذا لا يلغي الحق، فلا تتحرجوا، هذا من شرائع الله عز وجل. إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى يخفون من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، رب العزة أخبر أنهم يخفون الحق وأنهم يجدون صفة النبي الأمي مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. أولئك يطردهم الله من رحمته ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته. إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين وأظهروا الحق. إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا أولئك عليهم لعنة الله ترضي من رحمته وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولا يوما واحدا. معبودكم أيها الناس معبودكم واحد متفرد في ذاته وصفاته لا معبود بحق غيره سبحانه وتعالى وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده حيث أنعم عليهم نعم لا تحصى. من فوائد الآيات الابتلاء سنة الله عز وجل في عباده وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وبشر الصابرين مشروعية السعي بين الصفا والمروة من أعظم الآثام وأشد عقوبة كتمان الحق. نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق تعاقب الليل والنهار السفن التي تجري حاملة ما ينفع الناس طعام لباس تجارة فيما أنزل الله عز وجل من السماء من ماء أنبت من الأرض الزرع والكلى فيما نشره فيها من كائنات حية تحويل الرياح من جهة إلى جهة في السحاب المذلل يسير بأمر الله عز وجل. هذه دلائل واضحة على وحدانيته سبحانه وتعالى. ومع تلك الدلائل الواضحة فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله يحبونهم كما يحب أهل الإيمان الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم لا يشركون مع الله أحدا ويحبونه في السراء والضراء. أما أولئك يدعونه فقط في الضراء أهل الشرك يدعون الله عز وجل فقط في الضراء إذا جاءهم الموج من كل مكان. يوم القيامة يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من الأهوال. قال الضعفاء يتمنوا ليت لنا رحمة رجع عفوا إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا كما أراهم الله عز وجل العذاب الشديد الآخر يريهم عاقبة متابعتهم لرؤسائهم ندامات حسرات أحزان وليسوا بخارجين من النار أبدا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حيوان نبات أشجار مما كان كسبه حلالا وكان غير خبيث لا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها خطوات الشيطان. ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه. فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم. من الفوائد: المؤمنون بالله حقا هم أعظم الخلق محبة لله. في يوم القيامة تنقطع كل الروابط. تحذير من كيد الشيطان. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وإذا قيل لهؤلاء الكفار اتبعوا ما أنزل الله من الهدى والنور قالوا معاندين معاندين بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. يتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون شيئا، لا يعقلون شيء من الهدى والنور. ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم تقليدا كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه، تسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق، بكم خرست ألسنتهم عن نطق الحق، عمي عن إبصار. أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله أباح لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم. ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته. إنما حرم عليكم من الأطعمة ما مات بغير زكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، لحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته. لكن إن اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة، يعني محتاج اضطر ولا متجاوز لحد الضرورة، فلا إثم عليه ولا عقوبة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلائل الحق ومنها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يشترون كاليهود والنصارى ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم. بعض الناس يسأل لماذا بعض الناس مصر على باطله، جاه ورئاسات وأموال وغير ذلك من أمور الدنيا. أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاجه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، رضوا بالعذاب بدل المغفرة. فما أصبرهم على ما يفعلون من الأسباب التي تؤدي بهم للنار كأنهم لا يبالون، ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها كتموا بعضها عفوا لفي مفارقة ومنازعة بعيدة عن الحق. فوائد الآيات: أكثر ضلال الخلق بسبب تعطيل العقل، قلدوا الآباء، عدم انتفاع المرء بما وهبه الله من نعمة العقل والسمع والبصر يجعله مثل من فقد هذه النعم. من أشد الناس عقوبة يوم القيامة من يكتم العلم الذي أنزله الله. من نعمة الله على عباده أن جعل المحرمات قليلة محدودة، فالأصل في الأمور الإباحة. نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا، آمن بيوم القيامة بجميع الملائكة، وآمن بجميع الكتب المنزلة، بجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال على حبه والحرص عليه، على ذوي قرابته، من فقد أباه يتيم، من انقطع الغريب في السفر، الذين تعرض لهم حاجة ملحة وصرف المال كذلك في تحرير الرقاب، قام الصلاة الإتيام بها تامة على ما أمر الله، دفع الزكاة الواجبة، كذلك الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض في وقت شدة القتال كذلك يصبرون لا يفرون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم. يا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد والأنثى تقتل بالأنثى، فإن عفى المقتول، طبعا هذا التفسير يفسر فقط المعاني تماما دون الدخول في مسائل الترجيح، فإن عفى المقتول قبل موته، مقتول بقي في رمق وعفى عن قاتله قبل موته، أو عفى ولي المقتول مقابل الدية مقدار معين من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن، وذاك القاتل يدفع دون تسويف ومماطلة، والعفو وأخذ الدية هذا تخفيف من ربكم ورحمة بهذه الأمة. من اعتدى على القاتل بعد ذلك بعد قبول الدية أو العفو فله عذاب أليم. ولكم فيما شرعه الله عز وجل من القصاص حياء لكم بحقن دمائكم، يرتدع الناس ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله عز وجل ينقادون لشرعه. فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة. وهذه الآية نسخت بآية المواريث، فرب العزة أعطى كل ذي حق حقه، أصحاب الفرائض والعصبة، من غير شيء من الوصية الإثم ليس على الموصي لأنه مات، على الذي افترى وغير الوصية. من فوائد الآيات البر الذي يحبه الله يكون بتحقيق الإيمان والعمل الصالح. من أعظم ما يحفظ الأنفس ويمنع التعدي هو مبدأ تطبيق القصاص، عظم شأن الوصية، ولا سيما لمن كان عنده شيء يوصي به. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن علم من صاحب وصية حيف وظلم، علم وعلم أنها مخالفة، علم لابد يكون عالم أو يخبر القاضي، فأصلح ما أفسد الموصي، مثلا أوصى لصاحب إرث أو أوصى بأكثر من الثلث، فيخبر ورث أن هذا حيف لا يجوز، يصلح لا يثم عليه، بل هو مأجور. يا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله، بأن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بهذه الأعمال الصالحة، منها الصيام. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أيام قليلة من السنة، شهر. فمن كان منكم مريضا، مع ذلك في رخص، من كان منكم مريضا، مرضا يشق عليه معه الصوم، أو مسافرا، فله أن يفطر ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، هذا أول الأمر، كان الصيام بالخيار الصائم، إما أن يصوم أو يفدي، ثم نسخ ذلك. ففرض على المسلم العاقل البالغ الصوم. شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، أنزله الله هداية للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل. فمن حضر شهر رمضان يعني مقيم صحيح فليصمه وجوبا، وكما ذكرنا إذا أفطر لعذر سفر أو مرض الواجب عليه أن يقضي تلك الأيام. رب العزة يريد اليسر بكم لا يريد بكم العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على ما وفقكم. الله أكبر الله أكبر. وإذا سألك أيها النبي عبادي عني عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائي، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي. من فوائد الآيات، فضل الله شهر رمضان بجعله الشهر الصوم وإنزال القرآن. شريعة الإسلام قامت في أصولها وفرعها على التيسير ورفع الحرج، قرب الله عز وجل من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم وأنه مجيب لهم. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، بعد المغرب إذا نام انتهى، ما يستطيع أن يأكل ولا يأتي أهله، فنسخ الله ذلك. كان شدة أحدهم نام من شدة الجوع شدة التعب، فذهبت زوجته تطلب له طعام، وجدته نائم، قالت خيبة لك نمت، فواصل ما استطاع يأكل ولا، حتى غشي عليه، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام الليل كله جماع نسائكم، هن أستر وأعف لكم وأنتم ستر وعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض، علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم خفف عنكم، فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الولد ذرية، من أول غروب الشمس إلى أن يتبين الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، لا تجامعوا النساء كذلك وأنتم عاكفون في المساجد، لأن ذلك يبطل الاعتكاف. هذه حدود الله يبين الحلال من الحرام، لا تقربوها أبدا، الذي يقربها أو يقارب يوشك أن يقع في الحرام، ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، لا تخاصموا بها إلى الحكام، تدفعوا رشوة لتأكلوا أموال طائفة ظلما. يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة، لماذا يكون صغير ثم يكبر ثم يصبح بدر ثم يصغر، أخبرهم أنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم، صيام أشهر الحج، تمام الحول في الزكاة، يعرفون أوقاتهم في المعاملات، تحديد آجال الديات الديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا يأتون الكفار البيوت وهم في حال إحرامهم من خلف المنزل، هذا ليس من البر، ورب العزة لم يكلف بذلك، فيه عسر، وإنما البر هو تقوى الله، الرغبة إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله عز وجل الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله. لا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان، لا يجوز قتل الصبيان والنساء والشيوخ أو التمثيل بالقتل، لا يجوز. من فوائد الآيات مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد، ولهذا ينهى عن كل ما يعارض الاعتكاف من الجماع وغير ذلك. النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، تقديم الرشوة، تحريم الاعتداء والنهي عنه، لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. نعم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصار، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث لقيتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة. والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه، هاي الفتنة الحاصلة بالصد عن الدين وطلب وإكراهه الرجوع للكفر أعظم من القتل. ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له، لا تبدأوهم حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم. ومثل هذا الجزاء وقتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين. فإن انتهوا عن قتالكم وعن كفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب رحيم. وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله، يعني لا تعارض لا إكراه في الدين لا، لكن لا يكون قوة للكفار، تكون قوة للمسلمين، ثم هم ينشر العدل بين الناس، ثم نطبق لا إكراه في الدين. أما القوة للكفار لا، وقاتل الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الذي الدين الظاهر دين الله. فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7 هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة 6 والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم. وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، وأدوا الحج والعمرة تامين مبتغين بذلك وجه الله. فإذا منعتم من إتمامها بمرض أو بعدو أو بغير ذلك أو نحو ذلك، فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم، ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، إن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأس قمل نحوه فحلق رأسه احتاج فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بالصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم، أو يذبح شاه توزع على فقراء الحرم. فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام، لبس اللباس الطيب كذا بين العمرة والحج إلى أن يحرم بالحج، فليذبح ما تيسر له من شاه أو يشترك 7 في ذبح بعير أو بقرة. فإذا لم يقدر فصيام 7 أيام في الحج و 3 أيام في الحج عفوا، و7 إذا رجعتم إلى أهليكم، يكون المجموع 10. هذا الهدي، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم. واتقوا الله باتباع ما شرع. من فوائد الآيات مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق. ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك هذه الأمة. وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما. نعم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقت الحج أشهر معلومات، تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة. فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله، يتأكد بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الجدال مؤدي إلى الغضب والخصومة. الجدال محرم لكن هنا يتأكد، جدال يؤدي للغضب والخصومة هذا محرم. وما تفعل من خير يعلمه الله فيجازيكم به، واستعينوا على أداء الحج لأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب. واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله عز وجل. ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، لا بأس. فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام مزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته، فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين لا تعلمون الشرع. ثم دفعوا من عرفات كما يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا كما يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، يبقون في مزدلفة ابتداع في دين الله. واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، فرب العزة غفور رحيم. فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم، لأن كل نعمة تتنعمون بها هي من الله عز وجل. والناس مختلفون، هذا كافر مشرك لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، لا يسأل ربه إلا نعيم الدنيا، ليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة. فريق من الناس مؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيسأله الفوز بالجنة. أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم الحظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال في الدنيا، والله سريع الحساب للأعمال. من فوائد الآيات، ينبغي على المؤمن تزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، لذلك ذكر الله أن خير الزاد التقوى، مشروعية الإكثار من ذكر الله عز وجل، اختلاف مقاصد الناس، هذا كافر وهذا مؤمن. نعم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل، هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. فمن تعجل وخرج من منى يومين، رمى 11 و12، فله ذلك ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه. من تأخر إلى 13 رمى فقد جاء بالأكمل واتبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم ترجعون إليه. من الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا فتراه حسن المنطق حتى لا تظن أنه صادق وناصح، وإنما قصده حفظ نفسه وماله يشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو في الحقيقة شديد الخصومة والعداوة للمسلمين. إذا أدبر عنك فارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي، يتلف الزرع، يقتل المواشي، رب العزة لا يحب الفساد. وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنفة والكبر عن الرجوع للحق وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفي دخول جهنم. ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها في طاعة الله وجهادا في سبيله طالبا لمرضاته سبحانه وتعالى، والله واسع الرحمة. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه، لا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، ولا تتبعوا مسالك الشيطان لأنه لكم عدو واضح. فإن وقع منكم أحد وقع في زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات، فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه. ما ينتظر هؤلاء متبعون مسالك الشيطان، ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ منه، وإلى الله سبحانه وتعالى ترجع أمور الخلائق. من فوائد الآيات التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال، وإنما بمتابعة هدي الشريعة والالتزام بها. الحكم على الناس لا يكون بمجرد أشكالهم وأقوالهم بل بحقيقة أفعالهم. الإفساد في الأرض بكل صوره من صفات المتكبرين. لا يكون المرء مسلما حقيقة لله تعالى حتى يسلم لهذا الدين كله، نعم، ويقبله ظاهرا وباطنا. نعم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ، كم بين الله عز وجل لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل، كم فكذبتموها وأعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها فإن الله شديد العقاب. حسن للذين كفروا بالله الحياة، الحياة الدنيا حسنت لهم وما فيها من متع زائلة ملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك النواهي فوق هؤلاء الكافرين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أدخلهم جنات منازل عاليات، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب. كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى، على دين أبيهم آدم، حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر. فلأجل ذلك بعث الله عز وجل الرسل مبشرين لأهل الإيمان والطاعة، منذرين لأهل الكفر، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة ما اختلف فيه إلا الذين أعطوا علمه من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله عز وجل أنه حق من عنده، لا يسعون الاختلاف فيه ظلما منهم، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضي من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين متوكلين عليه. يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقوا من أموالهم، أين يضعونها؟ قل مجيبا لهم ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم في قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمعدمين مسافر أو من ليس له مال. وما تفعلوا من خير أيها المؤمنون قليلا كان أو كثيرا يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء، سيجازيكم عليه. من فوائد الآيات ترك شكر الله عز وجل على نعمه وترك استعمالها في طاعة في طاعته يعرضها للزوال. الأصل أن الله خلق عباده على فطرة التوحيد والإيمان، وإبليس وأعوانهم الذين أضلوهم. أعظم الخذلان الذي يؤدي للفشل أن تختلف الأمة في كتابها وشريعتها. الهداية للحق الذي يختلف فيه الناس ومعرفة وجه الصواب بيد الله يطلب منه وحده سبحانه وتعالى، لابتلاء سنة الله عز وجل. من أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين، أخذ الأسوة منهم. نعم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فرض عليكم أيها المؤمنين القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفوس بطبعها. لماذا؟ لما فيه من بذل المال والنفس، ولكن لعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم كالقتال في سبيل الله، فما عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء، رفع كلمة الله. ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم، كالتخلف عن الجهاد، فإن فيه الخذلان، تسلط الأعداء، والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها وأنتم لا تعلمون. استجيبوا لله. يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة ذي الحجة والمحرم ورجب، قل مجيبا اليوم القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله مستنكر، وما يقوم به المشركون من صد عن دين الله وكفرهم بالله ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل، ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم لا يتركونكم إلى الباطل، ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر فقد بطل عمله الصالح. إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر وهي كل ما غطى العقل وأذابه، يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها، ويسألونك عن حكم القمار ما يؤخذ من المنافسات التي فيها عوض من الطرفين، قل مجيبا إياهم فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة من ذهاب العقل والمال الوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية لكن ضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، ما كان ضره أكبر من نفعه فإن العاقل يتجنبه. هذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر، تمهيد هذا. يسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، فأجبهم أنهم ينفقوا ما زاد عن حاجاتهم، وكان هذا أول ما شرع الله عز وجل، ثم أوجب الله عز وجل الزكاة الواجبة. من فوائد الآيات الجهل بعواقب الأمور قد يجعل المرء يكره ما ينفعه يحب ما يضره. جاء الإسلام بتعظيم الحرمات والنهي عن الاعتداء عليها، من أعظمها صد الناس عن سبيل الله. لا يزال الكفار أبدا حربا على الإسلام وأهله. الإيمان بالله تعالى والهجرة إليه والجهاد في سبيله أعظم الوسائل التي ينال بها المرء رحمة الله ومغفرته. حرمت الشريعة كل ما فيه ضرر غالب وإن كان فيه بعض المنافع. نعم. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. يسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بولاية على اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل مع أموال اليتامى؟ هل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطعمة والمساكنة؟ فقل مجيبا اليوم: تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم بالتفضل خير لكم عند الله وأعظم أجر، وهو خير لهم في أموالهم. لماذا؟ في حفظ لأموالهم. وإن تشاركوهم بضم مالهم من أجل المعاش والمسكن فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، الأخوة يعين بعضهم بعضا. ورب العزة يعلم المفسد من المصلح. ولا تتزوجوا أيها المؤمنون مشركات بالله حتى يؤمننا بالله وحده، يدخلنا في دين الإسلام. وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين كذلك. ولا عابد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم. أولئك هؤلاء المتصفون بالشرك يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله عز وجل يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى الجنة. يسألك أصحابك أيها النبي عن المحيض، قل مجيبا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته ولا تقربوهن بالوطأ حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل، فإذا انقطع تطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي أباحه الله لكم طاهرات في قبولهن. إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث، ليس الوسوسة لا، لكن يتطهر. زوجاتكم محل زرع لكم، يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار، فاتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم كيفما شئتم إذا كان في القبل. وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقارب إلى الله رجاء الذرية الصالحة. واتقوا الله بامتثال أوامر واجتناب نواهي، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه سبحانه وتعالى. ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس. لا تقول حلفت لن أفعل البر، لا، كفر. إذا حلفت ترى بر كفر. من فوائد الآيات تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين، وذلك لبعد ما بين الشرك والإيمان. دلت الآية على اشتراط الولي عند عقد النكاح، لأن الله خاطب الأولياء. حث الشريعة على الطهارة الحسية من النجاسات والأقدار، والطهارة المعنوية من الشرك والمعاصي. ترغيب المؤمن في أن يكون نظره في أعماله حتى ما يتعلق بالملذات إلى الدار الآخرة. نعم تفضل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم يمين اللغو من غير قصد، لا والله وبلا والله، لا كفارة عليكم ولا عقوبة، لكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده حليم لا يعالجون بالعقوبة. للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لإيلاء، هذا حكم الإيلاء، لا تزيد عن 4 أشهر ابتداء من حلفهم، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة 4 أشهر فما دون فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم، رحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذه اليمين. وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم وسيجازيهم عليهم. والمطلقات ذوات الحيض ينتظرن بأنفسهن 3 حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل أو الحيض إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر. وأزواجهن المطلقون لهن أحق، مطلقون لهن أحق بمراجعاتهن في مدة العدة، أي يسمى طلاق رجعي، إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعرف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة أمر الطلاق بيد الرجل، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره. الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، يطلق ويراجع، يطلق ويراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشر المعروف أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا إلا أن تكون المرأة كارهة، يسمى الخلع، كارهة بسبب خلقه أو خلقه، ويظن الزوجان في هذا عدم استمرار الوفاء بحقوق الزوجية، فهنا يقبل المال منها في الخلع. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال والحرام، لا تتجاوزوها، لأنكم إن تجاوزتموها عرضتم أنفسكم لغضب الله. فإن طلقها زوجها الثالثة لم يحل له نكاح حتى تنكح زوجا غيره، وزواج صحيح رغبة، ويجامعها في هذا النكاح. فإن طلقها الزوج الثاني أو توفى عنها، توفي عنها فلا إثم، توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجع بعقد ومهر جديدين. إذا توفي قبل الجماع لا يحل، لا بد من الجماع إن غلب على ظنهما إقامة حدود الله. من فوائد الآيات بيّن الله أحكام النكاح والطلاق بيانا شاملا، عظم الله شأن النكاح وحرم التلاعب فيه بالألفاظ فجعلها ملزمة، وألغى التلاعب بكثرة الطلاق فجعله 2 والثالثة باتة. المعاشرة الزوجية تكون بالمعروف، فإن تعذر لا بأس من طلاق أو الخلع. نعم تفضل. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعلها الجاهلية يطولون المدة يراجع ويطلق يراجع ويطلق يراجع ويطلق ويفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه إثم ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب والتجرع عليها واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها إنزال القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا خافوا الله وإذا طلقتم نساءكم أقل من 3 طلقات وانتهت عدتهن فلا تمنعوهن أيها الأولياء حينئذ العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبنا في ذلك وتراضينا مع الأزواج فهذا خير لكم الحكم هذا من المنع وأكثر نماء للخيرية أشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعرف عليه الناس لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها لا يحل لأحد الأبوين استغلال الطفل للمضارة المرأة تطلب مبالغ عظيمة على أو هذا الزوج المطلق يقلل في النفقة لا وإن أراد الأبوان في طعام الولد لا بأس إذا تفاهموا وإذا أراد أن يسترضع أخرى لا بأس إن قدم الأجرة من فوائد الآيات نهي الرجال عن ظلم النساء سواء كان بعاضل موليته عن الزواج أو إجبارها على ما لا تريد حفظ الشرع لأم حق الرضاع وإن كانت مطلقة نهى الله عز وجل الزوجين عن اتخاذ الأولاد وسيلة يقصد بهما الإضرار أحدهم الإضرار بالآخر الحث على أن تكون كل الشؤون متعلقة بالحياة الزوجية مبنية على المشورة نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات ينتظر غير حوامل، ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة 4 أشهر و10 أيام، يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة وعن الزواج. إذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا. ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاء أو طلاق بائن، ليس طلاق رجعي، طلاق بائن، دون التصريح بالرغبة. كان يقول مثلا إذا انقضت عدتك فأخبريني وكذا، تعريض، لأن رب العزة علم أنهم لن يصبروا فأذن لهم بالتعريض. لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعوهن، قبل الجماع وقبل أن توجبوا مهرا، لم تسموا مهرا محددا، فإذا طلقتموهن على هذا الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، إنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، يجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال. هذا العطاء حق ثابت على المحسنين. وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن لكن فرضتم فريضة فنصف ما فرضتم. من فوائد الآيات مشروعية العدة على من توفي عنها زوجها بأن تمتنع عن الزينة والزواج مدة 4 أشهر و10. معرفة المؤمن باطلاع الله عليه تحمله على الحذر منه، الحث على المعاملة بالمعروف بين الأزواج والأقارب، يكون العفو والمساك والمسامحة أساس تعاملهم. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن طبتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة، والصلاة الوسطى العصر، وقوموا لله مطيعين خاشعين. فإن خفتم من عدو ونحوه لم تقدروا على أدائها تام، صلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل أو على صفة، أي صفة تقدرون عليها. إذا زال الخوف فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها. والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعنا بالسكنة والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت. فإن خرجنا قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم. وهذه قال الآية منسوخة، الجمهور قالوا منسوخة، وبعض الأهل قال أنها باقية للاستحباب، والمطلوب 4 أشهر و10 فقط. والمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن منكسرة وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. هذا الحكم ثابت على المتقين. مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته مشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها. ثم أخبر رب العزة نبيه بقوم خرجوا خوف الموت من وباء أو شيء، فرب العزة أماتهم ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله لله وأنه لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضر. قاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفع لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأفعالكم سيجازيكم عليها. من ذا الذي يعمل عمل المقرض ينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعاف ذلك. الحث على المحافظة على الصلاة وأدائها تامة الأركان والشروط، وإن شق عليه فحسب ما تيسر. رحمة الله بعباده ظاهرة فقد بين لهم آياته أتم بيان. إن الله قد يبتلي بعض عباده فيضيق عليهم الرزق ويبتلي آخرين بسعة الرزق، له الحكمة البالغة. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أين ستفطر؟ اقرأ حذر. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا النبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله؟ فقال لهم نبيهم لعلكم إن فرض عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله تتخاذلوا. قالوا منكرين أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي، أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا أسروا أبناءنا فنقاتل. قال له نبيهم إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا لتقاتلوا تحت رايته. قال أشرافهم مستنكرين هذا الاختيار معترضين كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه فليس من أبناء الملوك لم يعط مالا واسعا كلها أمور دنيوية. قال نبيهم إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته والله واسع الفضل يعطي من يشاء عليم بمن يستحق. قال له نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت، كان صندوق يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم فيه طمأنينة تصاحبه فيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا بعض من الألواح تحمله الملائكة عيانا. من فوائد الآيات تنبيه إلى أهم صفات القائد التي تؤهله لقيادة الناس، علم قوة إرشاد من يتولى قيادة الناس إلى أن لا يغتر بأقوالهم حتى يبلوهم ويختبرهم، أن الاعتبارات التي قد تشتهر بين الناس في وزن الآخرين والحكم عليهم قد لا تكون هي الموازين الصحيحة، مال وأبناء الملوك، لا ليست موازين صحيحة. نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين لما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم إن الله مختبركم بنهر فمن شرب منه فليس على طريقته ولا يصح منه وأذن لهم بشربه مقدار الكف قليل الذين صبروا قيل بعدد أهل بدر ولما رأوا كثرة العدو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال أهل الإيقان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينصرهم ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا ثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم وانصرنا فهزموهم بإذن الله وقتل داود النبي قائدهم جالوت كان في جيش طالوت وآتاه الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم فجمع له بين ما يصلح الدين الدنيا والآخرة ولولا أن الله عز وجل من سنته أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وإنك لمن المرسلين من فوائد الآيات من حكمة القائد أن يعرض جيشه لأنواع الاختبارات العبرة في النصر ليست بمجرد كثرة العدد والعدة فقط لا إنما بمعونة الله وتوفيقه لا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عمر اليقين بالله قلوبهم الضراعة إلى الله بقلب صادق متعلق به من أعظم أسباب إجابة الدعاء من سنة الله وحكمته أن يدفع شر بعض الخلق وفسادهم في الأرض ببعضهم توقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك